بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع فضيلة الشيخ أحمد بن عمر الحازمي أن يقدم لكم هذه المادة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ما بعد. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب قول الله تعالى: حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلي الكبير. قال ابن سعد رحمه الله تعالى: وهذا أيضا برهان عظيم آخر، هذا أيضا برهان عظيم آخر على وجوب التوحيد، على وجوب التوحيد وبطلان الشرك. كل دليل دل على وجوب التوحيد فهو دليل على بطلان الشرك، صحيح؟ كل دليل دل على وجوب التوحيد فهو دليل على بطلان الشرك. حينئذ ما أكثر الأدلة التي تدل على بطلان الشرك؟ وكل دليل دل على بطلان الشرك فهو دليل على وجوب التوحيد، هو دليل على وجوب التوحيد. قال: هذا أيضا برهان عظيم آخر على وجوب التوحيد وبطلان الشرك، وهو ذكر النصوص الدالة على كبرياء الرب وعظمته التي تتضاءل وتضمحل عندها عظمة المخلوقات العظيمة وتخضع له الملائكة والعالم العلوي والسفلي. قال: قوله، باب قول الله تعالى، قوله: حتى إذا فزع عن قلوبهم، أي زال عنهم الفزع، زال عنهم الفزع. فزع هو الخوف المفاجئ، لأن الخوف اليسير لا يسمى فزعا، لا يسمى فزعا. وقوله زال عنهم، وفي الآية فزع، فسر بعض ما أزيل عنهم، أزيل عنهم أو أولى، أي أزيل الفزع عن قلوب الملائكة، لأن عن للمجاوزة، أي جاوز الفزع قلوبهم، جاوز الفزع قلوبهم، ولم يقل فزعت. حتى إذا فزع عن قلوبهم، أي زال عنها الفزع. قاله ابن عباس وغيرهم. وذكر تعالى هذه الآية في سياق قوله تعالى: قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض، ولا في الأرض. وقال ابن جرير: قال بعضهم: الذين فزع عن قلوبهم الملائكة، وهذا هو الصحيح، الضمير يعود إلى الملائكة. قال ماذا؟ حتى إذا فزع عن قلوبهم، أي عن قلوب الملائكة. إذا الملائكة لها قلوب أو لا؟ بالنص، بالنص أن الملائكة لها قلوب. قالوا: وإنما فزع عن قلوبهم عن غشية تصيبهم عند سماع كلام الله عز وجل بالوحي إلى جبريل، كما سيأتي الحديث، يأمر تعالى فتسمع الملائكة كلامه كجر سلسلة الحديد على الصفوان، حينئذ تنفزع عند ذلك تعظيما لله وهيبة له. وقال ابن كثير: وهو الحق الذي لا مرية فيه، يعني حمل الآية على الملائكة، لأن ثم مخالف فيه في باب التفسير، مخالفون للجمهور، والصواب أنها فيه في الملائكة. قال: وهو الحق الذي لا مرية فيه لصحة الأحاديث فيه والآثار عن الصحابة ومن بعدهم. إذن حتى إذا فزع عن قلوبهم، الضمير هنا يعود إلى الملائكة، وفزع يعني أزيل عن قلوبهم الفزع. سبب الفزع ماذا؟ أنهم سمعوا كلام الله تعالى فأصابهم ما أصابهم، كما سيأتي به في الأحاديث. قال ماذا؟ حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا، يعني الملائكة، قال بعضهم لبعض: ماذا قال ربكم؟ قالوا الحق، قالوا الحق، أي قال الله الحق، أو قال الله القول الحق، صار ماذا؟ صفة لي لمصدر محذوف. قالوا الحق، أي قالوا قال الله الحق، القول الحق، صار صفة لي لمصدر محذوف، أي قالوا قال الله الحق. وذلك لأنهم إذا سمعوا كلام الله صعقوا، ثم إذا أفاقوا أخذوا يسألون فيقولون، أي يقول بعضهم لبعض: ماذا قال ربكم؟ أي أي شيء قال ربكم؟ فيقولون: قال الحق، أي قال القول الحق. والحق صفة لمصدر محذوف مع عامله والتقدير، قال الله القول الحق، قال هو يعني الله عز وجل القول الحق، لأن الحق هذا صفة، حينئذ ليس صفة للي قال، وإنما لي لمصدر، وهذا المصدر يكون ماذا؟ يكون محذوفا. والحق هنا هل هو صفة كاشفة أو للاحتراز؟ قال الله القول الحق كاشف، يعني لأن الله تعالى لا يقول إلا حقا، يعني هذه تعتبر صفة كاشفة، والحق صفة كاشفة لبيان الواقع لا لأنه قد يقول الباطل، وهم باب الثناء على الله عز وجل، والله يقول الحق فالحق والحق أقول. قال وهو العلي الكبير، أي علو القدر وعلو الشرف علو القهر علو الذات، وله العلو الكامل من جميع الوجوه، الكبير الذي لا أكبر منه ولا أعظم منه تبارك وتعالى. إذن هذه الآية تدل على ماذا؟ على عظم شأن الملائكة، ثم بعد ذلك هم يخافون الله تعالى. فإذا تعلق متعلق بالملائكة تعلق بمن؟ بمن يخاف من الله تعالى، فمن دون الملائكة بطلان التعلق بهم من باب أولى وأحرى. فأراد المصنف بهذه الترجمة بيان حال الملائكة الذين هم أقوى وأعظم من عبد من دون الله تعالى، فإذا كان هذا حاله مع الله وهذه هيبتهم وخوفهم منه وخشيتهم له، فكيف يدعون من دون الله تعالى؟ فغيره من باب أولى وأحرى. قال المصنف رحمه الله تعالى، وقال أبو حيان في تفسيره: تظاهرت الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن قوله حتى إذا فزع عن قلوبهم إنما هي في الملائكة إذا سمعت الوحي إلى جبريل، يعني جبريل هو المختص بالوحي الذي ينزل من السماء إلى الأرض، وأمر الله تعالى به سمعت كجر السلسلة الحديد على الصفوان. يعني هذا ليس تشبيها لصوت الله عز وجل، وإنما هو تشبيه للسمع بالسمع لا المسموع بالمسموع، تشبيه للسمع بالسمع، صفة السمع مخلوقة للملائكة. قال فتفزع عند ذلك تعظيما وهيبة. قال يعني أبو حيان: وبهذا المعنى من ذكر الملائكة في صدر الآيات تتسق هذه الآية على الأولى، ومن لم يشعر أن الملائكة مشار إليهم من أول قوله قل ادعوا الذين زعمتم لم تتصل له هذه الآية بما قبلها. وهذه الآيات تقطع عروق الشرك بأربعة أمور، يعني من القلب. هذه الآية بسابقها قل ادعوا الذين زعمتم، لأن ابن القيم رحمه الله تعالى ذكر هذه في الآية السابقة. وهذه الآيات تقطع عروق الشرك، ولذلك قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: وفيها، يعني هذه الآيات، من الحجة على إبطال الشرك خصوصا من تعلق على الصالحين، فيها من الحجة على إبطال الشرك خصوصا من تعلق على الصالحين، لأن ثم من يشبه ويلبس بأن الشرك إنما هو عبادة الأصنام الجمادات، هذا موجود، وذكروا من الشبه في كشف الشبهات أن هناك من يفسر الشرك بأنه عبادة الأصنام. إذن ماذا بقي؟ بقي عبادة الأولياء، هذه لا تسمى عبادة لأن ليست هي الشرك الذي جاء النهي عنه فيه في الشرع. حينئذ لابد من ماذا؟ لابد من تنويع الأدلة، وهو أن ثم أدلة جاءت في الجمادات، وثم أدلة جاءت فيما اتصف بحيوانية وكان ذا روح، ومن ذلك الملائكة، ومن ذلك العزير، ومن ذلك عيسى بن مريم كما مر معنا. حينئذ ثم أدلة تدل على ماذا؟ واللات، كذلك في قول ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه رجل صالح كان يلت السويق ثم مات فعكفوا على قبره عبدوا قبره. إذن وجدت عبادة الصالحين أو لا؟ وردت عباد الصالحين. فنزل القرآن لبيان أن هذه المعبودات، مع تنوع هذه المعبودات التي بينها القرآن كذلك، أن منها ما هو من الجمادات ومنها ما هو من الصالحين، إذن لا فرق بين عبادة الأصنام وبين عبادة الأولياء، وليس ثم شبه في أصل هذه المسألة. فمن فرق حينئذ ليس عنده إلا الهوى واتباع ما عليه أباؤه وأسلافه. قال هنا: فيها من الحجة على إبطال الشرك خصوصا من تعلق على الصالحين، فنص على الصالحين. لماذا؟ لأن هناك من ينازع بأن الشرك إنما هو عبادة الأصنام، وقد يذكر بعض المفسرين هكذا في لا سيما الأشاعرة ونحوهم أن الشرك إذا أطلق في القرآن، أن الشرك إذا أطلق في القرآن فالمراد به عبادة الأصنام فقط، لأنه هو الذي كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فخصصوا اللفظ بما نزل فيه دون رجوع إلى المعنى، وهو أن الشرك صرف العبادة لغير الله تعالى بقطع النظر عن المصروف. ولذلك خذ قاعدة كذلك من قواعد التوحيد، أن القرآن إذا أطلق الشرك لا يحدد المعبود في الأصل إلا إذا كانت الآية نازلة به بسبب. فإذا نهى ابتداء قال لا تشركوا بالله شيئا شيئا، أتى بشيئا لماذا؟ لإفادة العموم، لأن مصدق شيئا هذا يتنوع ويختلف، كذلك يتنوع يختلف. قد يأتي الإنسان أحيانا ماذا يشتهي شيئا ما فيعبدهم، والعبادات تختلف والمعبودات تختلف، حينئذ لما كان ذلك يختلف من زمن إلى زمن ومن حال إلى حال ومن فئة إلى فئة ومن طائفة إلى طائفة، حينئذ جاء النص بماذا؟ بالتعميم شيئا. قال رحمه الله تعالى: وهذه الآيات تقطع عروق الشرك بأربعة أمور. الأول أنهم لا يملكون مثقال ذرة مع الله، والذي لا يملك مثقال ذرة في السماوات والأرض لا ينفع ولا يضر. انتبه، من أعظم خصائص الربوبية ملك النفع والضر، ولذلك كثيرا ما يأتي التنصيص به على أن الله تعالى هو المستحق العبادة، وكثيرا ما يأتي التنصيص على أن هذه الآلهة باطلة لأنها لا تملك نفعا ولا ضرا، فعليه المدار إثباتا ونفيا. ولذلك قال لا ينفع ولا يضر، فهو تعالى هو الذي يملكهم ويدبرهم ويتصرف فيهم وحده. وهل هذا مما يحتاج إلى إقناع وإلى إقامة حجة بالوجه الذي قد يتصوره بعض الناس، أو أنه مما يدرك بداهة؟ بل المشركون الذين يعبدون غير الله عز وجل يعلمون ذلك، يعلمون أن الذي يملك النفع والضر هو الله عز وجل، لكن الهوى واتباع الشيطان. ثاني قوله: وما لهم فيهما من شرك، أي في السماوات والأرض، وما لهم فيهما في السماوات والأرض من شرك، من زائدة شرك، هذا مبتدأ كما ذكرنا سابقا، هذه نصوص تدل على أن هذه الآيات ليست محكمات فقط، بل هي من أحكم المحكم، من أحكم، يعني لا يمكن أن يأتي آت فيخصص النص هنا بماذا؟ أن يأتي آت فيخصص النص بأن ثم من يملك مع الله تعالى. قل لا، إذا أثبت من يملك مع الله تعالى فقد فارق الإسلام بالكلية، فلع الإسلام من عنقه. قال: أي في السماوات والأرض، أي وما لهم شرك، أي وما لهم شرك مثقال ذرة من السماوات والأرض. هذا نص عام، بل هو نص صريح فيه في العموم. الثالث قوله: وما له منهم من ظهير، أي معين، ما له لله عز وجل منهم، أي من هذه الأصنام، من ظهير أي معين، من هنا كذلك زائد، وظهير هذا مبتدا، والظهير المعين، فليس لله معين من خلقه، بل هو الذي يعينهم على ما ينفعهم ويدفع عنهم ما يضرهم لكمال غناهم عنهم وضرورتهم إلى ربهم فيما قل وكثر من أمور دنياهم وأخراهم. الرابع قوله: ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له، فلا يشفع عنده أحد إلا إذا أذن له. الشفاعة لا يملكها إلا الله عز وجل، فتطلب من الله تعالى، فإذا طلب من غير الله تعالى فقد أشرك، لأن طلب الشفاعة دعاء، وصرف الدعاء لغير الله تعالى شرك أكبر. قال كما قال تعالى: ما من شفيع إلا من بعد إذنه، وأخبر تعالى أن من اتخذ شفيعا من دونه حرم شفاعة الشفعاء. قال تعالى: ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم، تبعون جاء بالوصف ماذا؟ ما لا يضرهم ولا ينفعهم، ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. قل أتنبئون الله، أتخبرون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض سبحانه وتعالى عما يشركون، لأن اتخاذ الشفعاء شرك، لقوله تعالى في حقهم سبحانه وتعالى عما يشركون، فسماه شركا. والمشرك منفية الشفاعة في حقه، كما قال تعالى: فما تنفعهم شفاعة الشافعين، وقال: ولقد جئتمونا فرادا كما خلقناكم أول مرة وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم ما أعطيناكم وما نرى معكم شفعاءكم الذين زعمتم أنهم فيكم شركاء لقد تقطع بينكم وضل عنكم ما كنتم تزعمون. وذلك، وسيأتي باب الشفاعة، وذلك أن متخذ الشفيع الذي اتخذ شفيعا لابد أن يرغب إليه ويدعوه ويرجوه ويخافه، لابد أن يرغب إليه ويدعوه ويرجوه ويخافه ويحبه لما يؤمله منه، وهذه هي من أنواع العبادة التي لا يصرف منها شيء لغير الله، وذلك هو الشرك الأكبر الذي ينافي الإخلاص. وأعظم ذلك أن طلب الشفاعة سؤال، فهو ماذا؟ فهو دعاء، سواء كان معه رغب أو لا، إنما هو متعلق به بالطلب ذاته، فسؤال الشفاعة دعاء، كما تسأل الجنة، لو سألت زيدا من الناس الجنة هذا صار ماذا؟

المذكور في كتب العقائد لا سيما في المقالات، جهميه، معتزله، اشاعره، ماتريديه الى اخره، هذا التقسيم حادث، وانما الحكم عند السلف باعتبار العقيده، من قال من اعتقد، حينئذ سمه ما شئت، سمه اشعريا، سمه معتزليا، سمه سلفيا، سمه ما شئت، ما دام انه يقول القران مخلوق فهو كافر، هكذا عند السلف. ولذلك وان نصوا على الجهميه انهم كفار هكذا، والجهميه كفار كما قال سفيان وغيره، الا ان مرادهم ابتداء هو عقيده الجهميه. ولذلك ابحث في كلام المتقدمين وما ذكره اللالكائي وغيره، تجد ان اكثر ما ينقل عن السلف انما هو تعليق لا بالاسم الوصف جهميه ومعتزله شاعره، وانما هو تعليق على عقيدتهم، من قال القران مخلوق فهو كافر كفرا ينقل عن المله، وهذا لا خلاف فيه. والكفر هنا كما ذكرنا مرارا عيني لا نوعين، عيني لا نوعين، الاصل في الكفر والعيني لا النوعين، النوع انما يكون في ماذا؟ في المسائل الخفيه التي قد تخفى على بعض الناس ويحتاج الى ماذا؟ الى قامت حجه، الى قامت حجه. فالمسائل الخفيه هو وقع في كفر، وقع في ماذا؟ وقع في كفر، لكنه لا يكفر حتى تقام عليه ماذا؟ حتى تقام عليه الحجه. اما الامور الشهيره المعلومه المتظاهره في ادله الكتاب والسنه، اذا انكرها منكر او حرفها تحريفا ليس له دليل، بمعنى انه لا يسمى تاويلا، هذا يكون مكذبا للنص، مكذبا للشرع. ولذلك ذكر عن بعض السلف كذلك ليس في مساله القران مخلوق، من قال من من من اول صفه الاستواء الى الاستيلاء نقل عن ابن خزيمه وغيره انه كافر، فقط هذه الصفه، لان هذا لا يحتمل اصلا. عندما يقول استوى معناه استولى، من اين جئت السولى هذا؟ هل ثم نص اخر تتمسك به دليل من كتاب او سنه او بالهوى؟ ليس ثم الا الهوى والاتباع، والهوى لا يسول، لا يقيم الحجه، لا يقيم الشبهه، وانما الذي يقيم الشبهه ماذا؟ الدليل والمدلول، وليس عندهم دليل والبته، وانما عندهم العقل، كونه يمتنع على الباري جل وعلا ان يتصف بصفات هي لائقه به بالحادث، هذا الحجه. دليل الاعراض، يعني هذا عرض بمعنى يوجد ولا وينتفي، حينئذ يمتنع على الله عز وجل ان يتصف بذلك، الله عز وجل لا يتصف الا بصفات دائمه ابديه، واما كونها توجد او لا توجد معناها ماذا؟ خلقت، معنى ماذا؟ انها خلقت. ولذلك يفسر الحدوث عندهم بماذا؟ بالخلق، قل عالم حادث، اذا حادث معناه ماذا؟ انه مخلوق، هذا باطل. بل الحدوث نوعان، حدوث في الشرع وفي اللسان العرب انه قد يطلق ويراد به الخلق، وقد يطلق ويراد به وجود الشيء بعد ان لم يكن، ولا يلزم من الثاني ان يكون مخلوقا. ولذلك قلنا ينزل لم ينزل، اذا لم يكن ثم كان، معناه خلق؟ لا، دل ذلك على ان صفات الرب جل وعلا تفهم على هذا المعنى. سلمنا بان الحدوث معناه الخلق ملازم له، ما جاء عن الباري جل وعلا لا يوصى بكونه حدوثا او لا، لان الشرع حاكم على لسان العرب وحاكم على فهوم الناس مما يفهم من لسان العرب، واضح هذا؟ حينئذ ليس عند الاشاعره ولا غيرهم ادله البته، وانما هو قاعده واحده لا يخرجون عنها البته، عقل مقدم على النقل. قال هنا ففيه الرد على الأشاعرة بقولهم إن القرآن عبارة عن كلام الله تعالى، ولذلك نص بعضهم في شروحات الجوهرة أنه لا يقال عند العامة أن القرآن مخلوق أدبا مع الله عز وجل، وإنما في مجالس أهل العلم وطلبة العلم يقال القرآن مخلوق. القرآن لماذا؟ لأنه باب العقيدة، لابد أن يعتقد، أما الناس أمر مخف. قوله أخذت السماوات منه رجفة، السماوات مفعول مقدم، منه أي من سماعهم، رجفة فاعل، أصل الرجفة الحركة والاضطراب، حركة والاضطراب، أي أصاب السماوات من كلام الله رجفة، أي تحركت واضطربت، الله أكبر. وهو صريح في أنها تسمع كلام الله تعالى. أول السماوات، الأول فيما سبق جاء ماذا؟ الملائكة ضربت بأجنحتها خضعانا، والآن هذا في النص السماوات، دل ذلك على أن السماوات لها إحساس وأن تسمع كلام الله عز وجل. ونفي السماع أو الإرادة أو الإحساس أو الصفات التي ورد إثباتها في الكتاب والسنة عن الجمادات لكونها جمادات، هذا من البدع، لا يعرف عن السلف البتة، لا يعرف عن السلف البتة. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال في أحد، ها